الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من نعم الله تعالى علينا نعمة الأخوة، نعمة الأخوة الدينية التي تقوم على أساس متين، وهو الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذه الأخوة ثمار عظيمة من المحبة في الله والتعاون على البر والتقوى وأمن الجانب وسلامة الصدور وغير ذلك مما تقضيه الأخوة الدينية التي قررها الله تعالى في قوله إنما المؤمنون إخوة، وقررها رسوله صلى الله عليه وسلم فقال المسلم أخو المسلم، وأمر بها صلى الله عليه وسلم فقال وكونوا عباد الله إخوانا. ومن شكر الله تعالى على نعمة هذه الأخوة الدينية أن نحافظ عليها بالقيام بحقوق هذه الأخوة من المحبة في الله، وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأن تعامله بمثل ما تحب أن يعاملك به من العدل والصدق والنصح، وبالتخلص من الأهواء الفاسدة والأغراض الخبيثة والأخلاق السيئة كالغش والكذب والظلم والعدوان والحسد والكبر واستطالة اللسان في الأعراض والطعن في الأحساب والأنساب والتنابذ بالألقاب وذكر أخاك بما يكره والسعي بين الناس للإفساد بينهم والحرص على الزعامات والرئاسات وحظوظ الدنيا وغير ذلك مما يكون بين الناس فيفرق جماعتهم ويخالف كلمتهم ويفسد ذات بينهم، كما قال جل وعلا محذرا ومنبها وناهيا ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي فلا تكونوا مثلهم فيصيبكم ما أصابهم. عباد الله، لنتذاكر نعم الله علينا الكثيرة من أمن في الأوطان ورغد في العيش واجتماع في الكلمة، لنتذاكر نعم الله علينا في مجالسنا، ولنتذاكر أسباب بقائها لنحرص عليها، ولنتذكر صور شكرها لنقوم بها، وأسباب زوالها لنجتنبها، ونتذكر أسباب زوالها لنجتنبها. اللهم إنا نسألك مقابلة نعمك بشكرانها، ونعوذ بك من كفرانها ونكرانها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا قوي يا عزيز، وانصر جنودنا على الحوثيين وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق إمامنا وولي عهده بتوفيقك، وأيدهما بتأييدك، واجعل عملهما في رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا، طبقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل،